إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. نزلت هذه الآية كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة أي امرأة لا تحل له، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب، وكذا ينبغي أن يسكت كل إنسان لا علم له بالشيء. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينزل إليه في مثل هذه الحالة شيء من الكتاب، فسكت حتى نزل الوحي بهذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. جاءت هذه الآية لتبين ما هو السبيل إذا وقع العبد في الذنب، كيف يفعل. إن الحسنات يذهبن السيئات، فالعبد يحتاج إذا وقع في الذنب إلى أمور: أولها الاستغفار، إذا أصاب ذنبا أن يبادر بالقول أستغفر الله، يذكر أن له ربا، يذكر أن الله يراه، يذكر أن الله يسمعه، يذكر أن الله يعلم ما وقع فيه، يذكر أن الله يحاسبه، يعلم أن الله يؤاخذه، يعلم أن الله يعاقبه، يستحضر كل هذه المعاني فيقول أستغفر الله، يبرأ مما فعل. ثم يأتي الندم بعد هذه المقولة أستغفر الله، أن يندم على فعله، فالندم توبة، يندم على ذلك ولا يصر عليه، يحزن أن وقع منه ما يعصى به ربه، يستحي من ربه أن رآه على مثل هذا الذنب. فبعد الاستغفار ندم، وبعد الندم توبة، ولن ينتهي الأمر عند هذا الحد، بل ينبغي أن يأتي بأعمال تكفر هذا الذنب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. إن الحسنات يذهبن السيئات، يدرؤون هذه السيئات بحسنات، يدرؤون هذه السيئات بحسنات. فلما فعل الرجل هذا الذنب الذي هو دون الكبيرة نزلت هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. إن الحسنات أي مثل هذه الصلوات ومثل هذه الأذكار في هذه الصلوات والآيات التي تقرأ، إن مثل هذه الحسنات تذهب هذه السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، لمن كان له قلب ويذكر ربه ويخافه إنه يبادر بأن يلحق هذه السيئات وأن يحيطها بمجموعة من الحسنات الناحية. قال الرجل: ألي خاصة يا رسول الله؟ يعني نزلت هذه الآية لي أنا خاصة؟ قال: بل للناس كافة. فالحمد لله، الحمد لله أن جعل لنا لكل سيئة ما يكفرها بمثل هذه الحسنات والصلوات. ولهذا جاء في الحديث، في حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، فلا تفعل السيئة وتبادر إلى فعل الطاعة متقيا لله عز وجل خائفا منه، لا تقرب السيئات. اتق الله حيثما كنت، في سر أو في علانية، في دارك أو خارجها، في أي مكان وأي زمان كنت، اتق الله حيثما كنت. فإن وقعت السيئة قال: وأتبع السيئة الحسنة، أتبع السيئة الحسنة تمحها، تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وهذا شبيه بقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الآية تبين حسن خلق المتقين مع الناس، فهم الذين يكرمون الغيب ويعفون عن الناس ويحسنون إلى الناس والله يحب المحسنين. وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. فالمتقون يقعون في الفواحش، قد تقع من المتقي الفاحشة وقد يظلم نفسه بالصغيرة، فإذا وقع منه هذا أو ذاك شيء من الفواحش أو ظلم نفسه بشيء من الصغائر ذكر الله، فبادر إلى الاستغفار فالندم فالتوبة، فعمل الأعمال الصالحة المكفرة عن ذلك. ولهذا جعل الله عز وجل جزاءهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فهذا من العمل، فإن الله عز وجل كتب على ابن آدم حظه من هذه الذنوب والمعاصي، ولكن أين المبادرون؟ أين المبادرون إلى التوبة منها وإلحاقها بالحسنات المكفرات عن هذه السيئات من غير إصرار عليها؟ عباد الله، هذه الآية مفتاح فرج، لأن النفس البشرية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ، كل ابن آدم خطأ، فالخطيئة لا بد أن تقع من العبد، كتب عليه حظه من ذلك، ولكن أين معالجة ذلك بالأمر الشرعي؟ وهو: إن الحسنات يذهب السيئات. أتبع السيئة الحسنة تتركها. عباد الله، هنا كما قال تعالى شبيها بهذه الآية: إن الذين اتقوا إذا مسهم، انتبهوا الكلام عن المتقين، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أصحاب بصيرة، أصحاب بصيرة، فإذا وقعوا فيما يقع فيه الناس ومما كتب على ابن آدم فإنهم أصحاب بصيرة. إذا مسه مثل هذا الطائف من الشيطان، من شياطين الإنس أو شياطين الجن، تذكروا ربهم، تذكروا فإذا هم مبصرون، تذكروا أن عليهم واجب شرعي من الاستغفار والتوبة وعمل الصالحات والحسنات المكفرات. وفي الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب عبد ذنبا فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفر لي. انتبهوا لهذا الحديث ليبين المسلك الذي ينبغي أن يسلكه كل مسلم تجاه هذا الأمر الذي حتما سيقع فيه. إذا أذنب العبد ذنبا فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفر لي، قال الله عز وجل: عبدي علم أن له ربا، علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، يعلم الذنب ويغفره. إن استغفاره له دل على أنه يعلم ويوقن ويؤمن أن الله يعلم ذنبه ويعلم أنه لا يغفر ذلك الذنب إلا الله، فاستغفره فيقول: لقد غفرت لعبدي. ثم يذنب العبد ذنبا فيقول: رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فيقول: علم عبدي أن له ربا يعلم الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. فيذنب العبد ذنبا ثالثا فيقول: يا رب قد أذنبت ذنبا فاغفر لي، فيقول: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت له. ثم يقول في الرابعة: عبدي اعمل ما شئت فقد غفرت له. لو ظل الأمر على أنك تلزم الاستغفار وتتذكر ما لربك من مقام، فإنك وإن تكرر منك الذنب من غير إصرار فإني أغفره لك. فإياكم واليأس، إياكم أن ينال الشيطان، أن ينال الشيطان منكم حظا ويكون هذا هو حظه، أن تعتقد أن الغفور قد لا يغفر، أن تعتقد أن التواب قد لا يتوب. فلو حار الشيطان منك بهذه قطع عليك باب التوبة. وهل لنا مفر إلا إلى الله؟ وهل لنا سبيل إلا إليه؟ عباد الله، هذا الحديث يعظم أمر التوبة والاستغفار في قلبك، ويزيد محبة الله في قلبك، ويزيدك استحياء منه. فينبغي على العبد أن يستحضر هذا المعنى، أنه مهما قدر على الذنب ومهما فعله ومهما وقع فيه ومهما زاد منه ذلك، ألا يقطع الرجاء بالله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أما أهل الإيمان فيعلمون أن الله عز وجل هو الغفور الغفار، يغفر الذنوب على تكرارها، نفس الذنب، ويغفر الذنوب على تكرارها من ألوان من الذنوب شتى. فإن تكرر الذنب مع اختلافه أو تكرار نفس الذنب فإن الله غفور غفار، وهذا الفرق بينهما. فالغفور هو الذي يغفر وإن تعدد الذنب بأشكاله، وإن تعدد الشكل الواحد فهو الغفار الذي يغفره وإن كثر، وكل مغفرة تخطر ببالك فمغفرة الله أعظم. فإياك والانقطاع. هذه الأولى، وهي أن العبد مطالب بتوبة واستغفار ثم إتباع بعمل صالح. والعلماء هنا قولان في هذا العمل الصالح: أتبع السيئة الحسنة. ما هذه الحسنة؟ قالوا: الحسنة التي تتبع السيئة هي التوبة، أن يتوب العبد ويستغفر. وإن أحدثت ذنبا فأحدث عنده توبة، إن سرا فسر وإن علانية فعلانية. إذا أسأت سيئة في سريرة يعني في السر فأتبعها حسنة في السر، وإن أسأت سيئة في العلانية فأتبعها حسنة في العلانية. افهم هذه القاعدة التي نص عليها سلفنا الصالح. كما أن لك خطيئة لا يعلمها الناس من الخطايا والذنوب، يكون لك خطيئة من الطاعات لا يعلمها الناس. وكما أن لك معاصي يعلمها الناس وعلانية، ينبغي أن يكون لك طاعات علانية يعلمها الناس. وهذه تكثر هذه وتلك تكثر تلك. عباد الله، أخبر الله في كتابه أن من تاب من ذنبه فإنه يغفر له ذنبه أو يثيبه على ذلك. قال الله عز وجل في بيان أن الحسنة المكفرة للسيئة هي التوبة. أتبع السيئة الحسنة يعني أتبع السيئة توبة. جاء في ذلك آيات كثيرة، منها قول الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. يفعل السيئة فيباشر ويبادر بتوبة بعدها تمحوها، فالذي تاب من قريب يتوب الله عز وجل عليه. الآية الثانية قول الله تعالى ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. عملوا السوء بجهالة، وكل مصيب للذنب إنما يفعله بجهالة، إن فعله له يدل على جهالته. ليس الجهالة يعني يجهل أنه ذنب، وإلا لو كان يجهل أنه ذنب ما تاب منه ولا استغفر، لكن بجهالة أنه جاهل إن فعل هذا الذنب. جهل ما ينفعه وما يرقيه عند ربه، جهل ما يصلحه في دنياه وفي آخرته. فالذي عمل السوء ولا شك أن هذا هو حاله، أنه جاهل إن فعل ذلك السوء ثم تاب من بعد ذلك وأصلح. وانتبه إلى كلمة وأصلح، فبعد التوبة نحتاج إلى إصلاح، نحتاج إلى عمل صالح يكفر ذلك الذنب. وهذا ما يغفل عنه أكثر التائبين، يغفلون أن هناك واجب آخر غير التوبة وهو عمل الصالحات. قال الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وفي الآية الأخرى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية هذه الآية خير لأهل الذنوب من الدنيا وما فيها، لأن الله عز وجل وعدهم فوق المغفرة أن يبدل السيئات حسنات. وهذا من كرم أكرم الأكرمين، أن يبدل الله لو صدق هذا العبد تاب وآمن وعمل عملا صالحا يبدل الله سيئاته حسنات، يجعل تلك السيئات حسنات، ليس فقط يمحوها بل يبدلها له بحسنات ترفع درجته عند ربه. فسبحان الله، إنها بشارة للمنذرين لو أرادوا أن يجوا في هذا الباب العظيم، باب التوبة وإتباعها العمل الصالح. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنبا عاد إلى بيته وجده مكتوبا على باب داره ومكتوب كفارة هذا الذنب، يكتب على باب الدار الذنب وكفارة الذنب. كل من مر، كل من دخل من أهل بيته يعرف ذنبه ويعرف كفارته، فإن كفر عن ذلك الذنب وإلا فقد عوقب به في الدنيا والآخرة. كفر عوقب في الدنيا، صار الناس يعلمون ذنبه، وصار مفتوحا في الخلق، فإن أتبع ذلك، فإن ترك تلك الكفارة ولم يفعلها صارت الفضيحة في الدنيا والعقوبة في الآخرة. الله عز وجل سترنا وستر عقوبنا وستر خطايانا، ولم يجعل كفارة الذنوب عندنا أن تكتب على الباب يكتب الذنب وكفارته، بل جعل ذلك بينه وبينك وبين، فهلا بادرت وكفرت؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن كان الله قد ستر وما جعل ذلك فضيحة لك في الدنيا، أيعني هذا أنك تغفل عن الكفارة؟ كان إذا رأوا ذلك بادروا إلى الكفارة، فكيف إذا سترك الله؟ ألا يكون هذا أحرى وأولى أن تبادر إلى سلوك تلك الكفارات؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ومن تاب هذه التوبة وأتبعها ما سمعتم، فاعلموا أن الله عز وجل يتوب عليه قطعا، وهذا قول جمهور العلماء، بل حكاه ابن عبد البر إجماعا، يتوب عليه قطعا. ما المقصود بقطعا؟ يعني لا يحتمل أن لا يتوب، بل قد تاب أي تاب، كما أن الإسلام يجب ما قبله، وكما أن الهجرة تجب ما قبلها، كذا التوبة تجب ما قبلها. هل يقال لمن أسلم ودخل في الإسلام إسلامك محتمل ممكن يقبل منك أو لا يقبل؟ لا، بل لو كان صادقا أنه قد أسلم فإنه يقبل منه إسلامه حتى يظهر منه خلاف ذلك اعتقادا أو قولا أو عملا. وكذا التوبة لو صدق العبد فقطعا قد دخل في التائبين المقبولين، وهذا أمر ينبغي أن تعلمه، لأن من كثرة كلام الصوفية في هذا الباب صار العبد يتوب ولا يرى أن الله قد قبل توبته، يرى أن العبد قد استغفر وتاب وربما يرده الله عز وجل. في احتمال واحد فقط لا غير، احتمال واحد فقط يكون العبد على هذه الشاهدة، وهي أن يكون مصرا على الذنب لم يترك، أن يكون مصرا عليه ساعة التوبة يتوب وفي قلبه إصرار أنه سيعود. أما لو تاب وهو يوقن وهو يجزم لربه أنه لن يعود ثم عاد دون إصرار في نفسه، الله يغفر له. فادلوا للفرق بين الأمرين يا أخواني، إن العبد إذا تاب توبة نصوحا فإن الله عز وجل يتوب عليه قطعا، إن الحسنات يذهبن السيئات يتوب عليه قطعا. ولهذا الرجل اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أصبت من امرأة قبلة، أمره أن يقوم فيتوضأ ويصلي، أمره أن يقوم فيتوضأ ويصلي، فعلم بذلك يا إخواني أن تلك توبته حقيقة. أما مسألة أنه يحتمل أن يرده الله فيرده لأمر فيه، لأمر فيه، أما الله فيقبل التوبة عن التائبين ويقبل استغفار المستغفرين، إن الله كان توابا رحيما. ما كان الله ليرجيهم ثم يقطعهم، وعسى من الله عز وجل واجبا، كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما عسى الله أن يغفر لهم، يعني قد غفرت لهم، فعسى من الله واجبا، فإن الله إذا رجى العبد يعني فتح له باب الرجاء فإنه يفتح له الباب ليقبله لا ليرده، إلا أن يكون العبد غير صادق في توبته ولم يرجع إلى ربه، فالكذب عنده. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذا هو الأمر الأول في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة، إن الحسنات يذهبن السيئات. المعنى الثاني إذن المعنى الأول هو التوبة، الحسنة المكفرة للسيئة هي التوبة. المعنى الثاني هو الأعمال الصالحة التي يعملها لتكفير ذلك الذنب، كما أرشد ذلك الرجل أن يتوضأ ويصلي، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يذنب ذنبا، طبعا إذا قيل رجل فإنما يذكر تغليبا ويدخل فيها الرجال والنساء، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أي ويا أيتها اللاتي آمنتن، ولكن يذكر الرجال كما قال أهل اللغة ترغيبا، ويدخل فيهم النساء. ما من رجل أي ولا امرأة يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. فمطلوب من العبد إذا أصاب الذنب أن يقوم فيتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله يغفر الله له. ما أكرمك وما أحلمك، هو الغفور الرحيم وهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن توضأ وضوء النبي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئه هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ذنبه أو غفر له ما تقدم من ذنبه. فمطلوب طهارة، صلاة خاشعة لا يحدث فيها نفسه، ثالثا استغفار بعد هذه الصلاة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا يحسن فيهما الركوع والخشوع ثم استغفر الله عز وجل غفر الله له. وفي الصحيحين من حديث أنس جاء رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، إني أصبت حدا فأقمه علي، أي حدا من حدود الله، يعني وقعت في معصية، وقعت في معصية، ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذنبه. فحضرت الصلاة فصلى رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد أن أنهى الصلاة قال يا رسول الله قد أصبت حدا، يعني أريد كفارة هذا، قال قد صليت معنا؟ قال نعم قد صليت معكم. قال فإن الله قد غفر لك، فإن الله قد غفر لك ذنبك، أو قال غفر لك حدك، أي الذي وقعت فيه. طهارة وصلاة خاشعة ثم استغفار. وفي الصحيحين قال قال رسول الله قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا ببال أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات أيبقى من درنه شيء؟ لو كان أمام بيتك نهر وتغتسل منه كل يوم خمس مرات يبقى في جسدك وسخ؟ قالوا لا يا رسول الله لا يبقى من درنه شيء. قال وذلك مثل الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا، فتتوضأ خمس مرات وتصلي يغفر الله عز وجل لك ما بين هذه الصلوات. ما أحلمك وما أكرمك، اللهم أتم علينا فضلك. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، وبين في رواية أخرى عن المكاره شدة البرد، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فهذا مكفر آخر لمن أصاب ذنبا أن يبادر إلى المساجد ويكثر الخطى إلى المساجد. توضأ وذهب إلى المسجد وصلى واستغفر وانتظر الصلاة بعد الصلاة، يصلي العصر ينتظر المغرب، يصلي المغرب ينتظر العشاء، كل هذه يا إخواني مما يدخل في قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. بدأنا بالتوبة ثم الطهارة ثم الوضوء ثم الصلاة، الصلاة لا يحدث فيها نفسه بخشوعها بركوعها وسجودها، ثم بعد ذلك يكثر الخطى إلى المساجد، يكثر الخطى إلى المساجد وينتظر الصلاة بعد الصلاة، وينتظر الصلاة بعد الصلاة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فجاء المكفر الخامس بعد التوبة ألا وهو الصيام، والمكفر السادس ألا وهو القيام. وورد كما تعلمون في صيام عاشوراء أنه يكفر سنة ماضية، وفي صيام عرفة أنه يكفر سنة ماضية وسنة مقبلة. فالصوم الصوم، الصوم الصوم، وكثرة الصيام مما يمحو الله عز وجل به الخطايا، مما يكفر الله عز وجل به الذنوب. ثم يأتي الحج، فمن حج كما جاء الحديث في الصحيح أيضا من حديث أبي هريرة، من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. عباد الله، الذي نريد أن نؤكد عليه أنه لا بد من عمل، لا بد من عمل، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة. لا يكتفي العبد أن يقول أستغفر الله وتبت إلى الله، لا، حتى يأتي بمكثرات من الأعمال الصالحة تظهر صلاح حاله وتظهر استقامته وتظهر صدقه بين يدي ربه. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وعمل عملا صالحا، إن الحسنات يذهبن السيئات. ومن أعظم ما يسلكه العبد من هذه الحسنات ذكر الله، ومن أعلى الذكر قول لا إله إلا الله. فإذا أصاب العبد ذنبا يستغفر الله ويقول يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، مظهرا لربه سبحانه وتعالى وحدانيته، أنه يخشى وحده وأنه يراه ويسمعه ويغفر له ويرحمه. توحيد الله بأسمائه وصفاته، فهذا التوحيد وقوله لا إله إلا الله من أعظم الحسنات، بل هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الحسنات. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. فواظب على أذكار الصباح والمساء، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، فإنها تكفر لك ذنوب اليوم كله. ومن ذلك قول لا إله إلا الله، وهي من أذكار الصباح والمساء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. إذا قال ذلك كان ذلك له عدل 10 رقاب، كأنه أعتق 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حزا من الشيطان سائر يومه. ذكر الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثله أو زاد عليه. فذكر الله عز وجل مما ينبغي أن تتبعه السيئات من ذكر الله عز وجل، يمحو الله عز وجل هذه السيئات بهذا الذكر. وفي مسند أحمد من حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. رأيتم كيف الشجرة يصفر ورقها ثم يتساقط؟ التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ينفض عنك الذنوب وتتساقط منك كما يتساقط هذا الورق الأصفر من تلك الشجرة. وكان ابن مسعود يقول وددت أني صولحت على أن أعمل كل يوم 9 خطيئات وحسن. قل أتمنى، يعني المصالحة على شيء يعني اتفاق، يقول بين خصمين خصوما فيتصالح على شيء. قل أتمنى يكون ما بيني وبين ربي أني أصالح على أن يكون لي 1 واحدة و9 سيئات، بمعنى أن الحسنة 10 تكثر 9. كأنه قد يئس من نفسه فيرجو هذا أدنى شيء في ربه سبحانه وتعالى أن يكون له حسنة مكفرة. هذا يدل على أن السلف الصالح فهموا أن الحسنات واجبة تلو السيئات لتمحوها، ليست بشيء مستحب يفعله العبد ولا زيادة، بل هي واحدة وقريبة وشرطا في هذه التوبة. تاب وآمن وعمل عملا صالحا إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا إخواني كله في الصغائر، هذا كله في الصغائر، أما الكبائر فهذه الأشياء لا تكفرها، لا يكفرها هذه الطاعات التي ذكرنا، بل تحتاج إلى توبة نصوح من العبد ورجوع تام عنها واستغفار صادق منها، وإلا فمثل هذه لا تكفر له كبيرتها. الزنا، المرابون والمتعاملون بالربا، المرتشون وسائر أنواع الكبائر لا تكفرها هذه الأعمال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين قال: الصلاة إلى الصلاة، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. فهذه الأشياء رمضان إلى رمضان وتصوم رمضان لا يكفر لك الربا الذي أنت واقع فيه، لا يكفر لك الزنا الذي كنت واقعا فيه، لا يكفر لك الرشوة التي وقعت فيها. الكبائر لا تكفر هذه الأشياء، بل تحتاج إلى توبة، توبة رجوع تام وإخلاع تام من العبد. فإن كان لها كفارة كفر، وإن كان لها حد أقيم عليه الحد، فإن تاب وأسر فيرجى له أن يغفر له ربه، وأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. مرة أخرى أخواني، الذنوب قسمان: كبائر وصغائر. ولهذا ينبغي على العبد أن يوجه أن يراجع بسرعة كتاب الكبائر، كالكبائر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، أو الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيثمي رحمه الله تعالى، حتى تعرف إن كنت واقعا في شيء من الكبائر: الغيبة، النميمة، السرقة، الكذب، الكبائر. تستحضر ما معنى كبائر، لأن العبد أحيانا يعتقد أن الكبائر هي كبيرة في ذهنه معينة. الكبائر مجموعة من الأعمال لابد أن تعرفها لتحذر منها، لأن صلواتك وصيامك لا يكفرها ولا يغفرك منها حتى تتوب من كل واحدة منها على حدة. فاحذروا، احذروا الكبائر، لأنها لا تكفر بالصلوات ولا بالصيام ولا بنحو هذا من الأعمال، تبقى بقعة سوداء في صحيفتك وفي قلبك حتى تتوب منها على حدة. في الحديث المشهور في الصحيحين، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عبادة بن الصامت يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أصاب كبيرة من هذه الكبائر فأقيم عليه الحد، قال: فهي كفارة له. إذا أقيم الحد، حد الزنا، حد السرقة، حد شرب الخمر، إذا أقيم عليه الحد فهي كفارة له، خلاص الحد لا يعاقبه الله في الآخرة، لا يسلم الله عز وجل عليه العقوبة. فإن لم يقم عليه الحد وتاب العبد بينه وبين نفسه، قال: فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. يبقى أمره معلقا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ويبقى هذا العبد حياته يعمل الحسنات، والله عز وجل يحكم فيه يوما يقف بين يديه. ولهذا خطبة اليوم يا أخواني لأجل أمرين: تقف وتعرف ما هي الكبائر التي وقعت فيها، وما هي الصغائر. يكون لك دفتران تكتب فيه هذه الكبائر، والدفتر الآخر تكتب فيه المكفرات. أول شيء لابد من الندم والتوبة، تشمل الصغائر والكبائر، لأن الصغائر إن لم يندم ويتوب فإن الله عز وجل لا يغفر له. لا تقبل التوبة مع الإصرار، الله عز وجل لا يخدع. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم ثم تكونوا من بعده قوما صالحين. اقتلوها انتم بعدها ونكون بعدها قوما صالحين. هذا إصرار، هذا إصرار، مثل هذا لا يقبل منه حتى يتوب توبة نصوحا، حتى يصدق في توبته ألا يعود إلى الذنب الذي وقع فيه. عباد الله، فهذه الكبائر ينفوها هذه التوبة وينفوها إقامة الحد. ويبقى أمره إن لم يقم الحد إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عفى. أما الصغائر، تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ذكرنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء والصلاة والصيام والحج والذكر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، بذلك يغفر الله عز وجل له، بذلك يغفر الله عز وجل له. أما أن تبقى مغرورا أن الله عز وجل يغفر لك بدون صدق في التوبة وبدون عمل صالح تتبعه ينفعه، ينفع تلك السيئة، فهذا غرور، هذا غرور لم يعرف ربه ولم يعرف شرعه. فالتوبة عندنا لها ضوابط ولها مكفرات. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إذا أذنت ذنبا وعلمت قطعا أن الله قد كتبه عليك فاعمل حتى تعلم أن الله قد محاه عنك. إذا عملت ذنبا وأيقنت قطعا أن الله قد كتبه عليك فاعمل صالحا حتى تعلم وترى أن الله عز وجل قد محاه عنك. ابن مسعود يقول قولة عظيمة: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخشى أن يقع عليه، وإن المنافق يرى ذنوبه كذباب يقول له بش، لا يرى ذنوبه شيئا. أما المؤمن يرى كل ذنب عظيما لأنه في حق الله عز وجل، لأنه مخالف فيها للشريعة التي جاهد لأجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خالف الدين الذي قاتل الصحابة وهاجروا لأجل بلوغه إلينا، فأخذ هو هذا الأمر باستهانة وهذا النهي باستهانة، فترك الأمر أو وقع في النهي. واذكروا أن آدم قد خرج من الجنة بمعصية لا تأكل فأكل، فأخرجه الله عز وجل وأهبطه إلى هذه الأرض. عباد الله، يقول الحسن البصري: أدركت قوما لو أنفق أحدهم ملء الأرض ما أمن لعظم الذنب في نظري بحق الله عز وجل. يستعظم الذنب، ولهذا يبقى مواظبا على العمل الصالح. فكم من ذنب ساق صاحبه إلى الجنة. لو فهم هذا المعنى من هذه الأصول التي أصلها أهل السنة والجماعة، فيبقى يرى ذنبه عظيما في حق الله عز وجل، فيبقى عامل بأعمال صالحة تكفرها، يبقى باحثا عن الحسنات التي تذهب هذه السيئات، والمقاصة تقع بين السيئات والحسنات. المقاصة تقع بين الحسنات والسيئات، فاغلب سيئاتك بحسنات واحتوها وامحها بحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. حديث في مسند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقت. درع حديد، وهذه الدرع كلما أذنب ذنبا تضيق حلقات الدرع، وكذا الذنوب تخنق صاحبها. قال: كان كرجل أو مثل الذي لبس أو عليه درع ضيقة قد خنقته، ثم عمل حسنا فانفكت حلقة، ثم عمل حسنا فانفكت أخرى، ثم عمل حسنا فانفكت أخرى، حتى خرج إلى الأرض انطلق. فالسيئات تحبس العبد، وهذا يشعر به أصحاب القلوب الطيبة. أصحاب القلوب الطيبة يشعرون بهذا. تذكرون الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكاسلوا مرة عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بعد أن كانوا قد عزموا على الخروج، ولكن التسويف أخرهم: غدا أخرج، غدا أستعد، بعد غد أخرج، فتخلفوا. تعلمون يصف الله حالهم ويقول: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. كانوا مخنوقين بسبب هذا الذنب، غضوا في ضيق شديد. وكذا فعل أي ذنب، وكذا فعل أي معصية، تضيق على العبد الحلقات ويضيق عليه قلبه. وهذا كما وعد الله سبحانه وتعالى وأوعد: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى. الذنوب والمعاصي حديد وحلقات تخنقنا، كذا وصفنا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تخلص من هذه الحلقات ومن هذه الدرع الضيقة التي تخنقك فليس إلا الحسنات المكثرة. فمن ضاق صدره بذنبي، من ضاق صدره بذنبي وحصل له ألوان الاكتئاب وضيق النفس بسبب كثرة الذنوب، فليعلم أنه لا يحل عقاله إلا أن يفعل حسنات مكثرة. إن الحسنات يذهبن السيئات، كل حسنة تحل حلقة من هذه الحلقات، كل حسنة تحل حلقة من هذه الحلقات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج إلى الأرض أي حرا طليقا. فالذنوب قيود. أتعلمون يا عباد الله، حتى لو كنا في مجتمع لا يقيم شرع الله ولا يقيم دين الله ولا نرعى لرب العالمين سبحانه وتعالى شريعة ولا دينا، الذنب في نفسه يخنق العبد. وأضرب لك مثالا من حياتنا، لو أنك كنت لك لافتة ممنوع لاقتراب طيار عالي، ممنوع لاقتراب طيار عالي، ووضعوا إنسان شرطيا يحرس هذا المكان، وجاء إنسان يريد أن يمر فظل يبحث عن الشرطي أين هو، لم يجده فدخل في التيار العالي، ما الذي يحصل له؟ قد نجأ لمراقبة الشرطي يمنعه، لو قلت له ممنوع مرور سيارة أكثر من واحد طن وهو يعلم أن سيارته اثنين طن، فالتفت لم يجد رجل المرور ومر، ما الذي يحصل؟ إنه يصاب. فليس الشحن وليس الأمر فقط أن الله يراه، الأمر الآخر أنك أنت في نفسك يحصل لك من الضيق والكرب والنكد والضن ما لا تحلو به حياتك، أنت مأذي وإن كنت في مجتمع لا يرقب الله، فلتكن أنت الرقيب لأنك تعلم أن في هذه الشريعة في ذاتها النفع والمصلحة لك والنجاة من هذه المفاسد الكثيرة كالمفسدة التي تحصل لمن اقتحم هذا الكبرياء أو اقتحم هذا التيار العالي. إن الله حين يحرم يبين لنا نقطة الخطر، نقطة التي ينبغي أن لا تتجاوز، شهوتك تدفعك، تريد أن تفعل، فاعلم أنك لم تفعل، وإن فعلت فاعلم أن فيها ضيق النفس، اعلم أن فيها ضيق النفس، وإنك وإن كنت قد نجوت من المجتمع الذي لا يقيم شريعة ولا دينا، فإنك لن تنجو من نفسك فضلا عن أن تنجو من ربك، نفسك ستضيق بك وتصير كالدرع الحديدية الضيقة التي تخنقك، ولن تجد الحياة طعما، ولن تجد الحياة طعما وإن كنت من أغنى الناس فيها. عباد الله، إن الحسنات يذهبن السيئات، يذهبن هذا الكرب ويذهبن هذا الضيق، فأكثروا من فعل هذه المكفرات ومن فعل هذه الحسنات. وكما قلت بداية، سيئة في السر فلا بد من حسنة في السر، لا بد من حسنة في السر، صدقة لا يعلمها إلا الله، ركعات في جوف الليل لا يعلم بها الناس لا يعلمها إلا الله، ذكر لله عز وجل خفي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، علم تتعلمه لا تحصل به شهرة ولا صيفا، لابد أن يكون لك حسنات خفية في السر كما أن لك سيئات خفية في السر، وكما أن لك سيئات في العلانية، تجلس مجلسا فيه لغو، مجلسا فيه غيبة، مجلسا فيه نميمة، مجلسا لا يذكر فيه الله عز وجل، ينبغي أن تبادر بمجلس تتعلم فيه العلم، ودرس تسمع فيه قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، إن الحسنات يذهبن السيئات، فليبادر كل واحد منا إلى تصدير حسنات سيئاته وتصدير الحسنات المكفرات. عسى الله عز وجل أن يتوب وأن يغفر. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إيجابية في العبد المؤمن ليس فقط أنه قد قال أنه قد تاب، بل يعمل من الأعمال التي تظهر صدقه وتوبته بين يدي ربه. اللهم أصلح قلوبنا وأصلح أعمالنا، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اشف مرضانا وارحم موتانا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.